وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في صلاة الجماعة كيف الجمع بين حديث أنها تفضل على صلاة المنفرد ب25 درجة وب27 درجة؟ أظن لفظ 27 يعني لفظ مختلف، في إحداها درجة وفي إحداها لفظ آخر غير درجة، فلا تعارض. وعلى كل حال يراجع، لكن ليس بينها يعني ليس بينها تعارض، ولو قدر هذا فما ذكر من 25 درجة لا ينفي الزيادة عليها، لا ينفي الزيادة عليها، كما لو أن لفلان عليك 1000 فقلت لفلان علي 500، لا ينفي أن يكون له ما زاد على 500، وهذا معروف في سياق اللغة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توضيح إيش يتسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني ما يقال يا أبا القاسم، لأن هذا فيه إيهام، فيه إيهام أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما التسمية باسم محمد فهذا أي نعم جائز ومشترك، لا اشتباه فيه، لا اشتباه، ما يحصل الاشتباه، قلت يا محمد، مع أني في الحقيقة أكره يعني قول بعض الناس الذين درجوا عليه إذا جهلوا اسم الشخص قالوا يا محمد، هذا لا ينبغي، يعني ينبغي أن ننزه اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أن نطلقه على كل أحد. قد يقوله لشخص لا يصلي ولا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد. يعني من الغرائب التي يذكرها المؤرخون عن الملك عبد العزيز، وهي رحمة الله عليه، هي طريفة وجيدة وتدل على فقه الملك عبد العزيز، أن عبد الله فلبي هو معروف لزم الملك عبد العزيز، وكان يعني يريد أن يتجسس على حساب لحساب بلاده لبريطانيا، فالملك عبد العزيز استوعبه، وثم لعل الله هداه للإسلام كما يقال أنه أسلم، والله أعلم. لكن الزركلي يشكك في النوايا، على كل حال النوايا لا يعلمها إلا الله. لما أسلم قال أريد أن أتسمى بمحمد، قالت خسى، لكن اسمك عبد الله، عبد الله تصدق على الكافر وعلى المسلم. إيه نعم. وهذا من فقه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، ورفع درجته في الجنة. قال الله تعالى ما ننسخ من آية نرجو إلقاء الضوء على ما هو الناسخ والمنسوخ. النسخ أولا لا يقع في الأخبار، الأخبار لا نسخ فيها، إنما النسخ في الأوامر والنواهي. فشريعتنا نسخت شريعة عيسى وشريعة موسى وشريعة، وبعض شريعتنا نسخت بشريعتنا. نسخ يعني يكون مثلا أمر بشيء ثم نسخ هذا الأمر بأمر بشيء آخر، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ هو في الأوامر والنواهي وهو حق، الأخبار لا نسخ فيها، لا نسخ فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، مأمور أن يصلي إلى بيت المقدس، فمن مات قبل أن تنسخ القبلة فهو على خير. بعد أن نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، من لم يصلي إلى الكعبة يكون كافرا ولو كان قد صلى إلى بيت المقدس، لأنها نسخت. وهكذا هذا ما أدري، يقول كلام ما فهمته، يقول بعد كل ما قيل في الصوفية ماذا يمكن أن يقال أنها أضافته للدعوة إلى الله إسلاما؟ أي لا فهمت الآن، صح ما أضافت شيء، أقول ما أضافت شيء،